بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن الزاد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو بيان ميراث الجد مع الإخوة، صفحة 341. بيان ميراث الجد مع الإخوة. الشيخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الفصل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح حفظه الله: فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، فإن يعني يعتبر كأخ منهم، هذا على مذهب. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيته. أعطيه. إيش؟ اقرأ الشرح هذا الفصل. قال: هذا الفصل في بيان ميراث الجد مع الإخوة، وهو باب مشهور عند الفرضيين والفقهاء، وهو باب مهم. إيه، باب مشهور. نعم، عند الفرضيين والفقهاء، وهو باب مهم. نعم، وفيه خطورة عظيمة. نظرا لقوة الخلاف فيه بين أهل العلم. نعم. وذلك أن الجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب عند فقد الأب. نعم. لأنه أب في الحقيقة، ولكن إذا وجد معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب، فهل يحجبهم الجد كما يحجبهم الأب؟ لأنه يأخذ حكم الأب من كل وجه، أو أنه لا يحجبهم لأنه لا يأخذ حكم الأب من كل وجه ويشتركون معه. يعني مسألة الخلاف، هل هو يعني يأخذ حكم الأب من كل وجه، أو أنه لا يأخذ حكم الأب من كل وجه؟ هذا الجد يا شيخ؟ هذا الجد. أي نعم. أي الجد كان... مسألة معضلة. نعم. إذا كان الأب فقد هو طبعا إذا كان الأب فقد هو ينزل منزلة الأب، لكن إذا كان معه إخوة، الجد معه إخوة، معه إخوة شقة أو لأب، هنا الكدر. هنا الإشكال. أي نعم. قال: ويشتركون معه نظرا لأنهم يدلون بالأب وهو يدلي بالأب. أيه. فلما استووا في الواسطة فإنهم يستوون في الميراث. أي هذه حجة. نعم، أقول هذه حجة أصحاب من يشركه. قال: لكن هل يحجب الإخوة أو لا يحجبهم؟ يعني على مذهبين. نعم، يأتي إن شاء الله. نعم. قال: وهذه مسألة مشكلة، فقد ذهب فريق من العلماء إلى القول الأول، وهو إسقاط الإخوة بالجد، واعتبار الجد أبا من كل الوجوه. يعني أن الجد يحجب الإخوة. أي نعم. وبهذا قال قال: وبهذا قال جماعة من الصحابة ومن الأئمة الأربعة أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد. وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد. نعم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. أيوه، الحقيقة أنه متجه، يعني متجه أن الجد أب، إذا مات الأب نزل الجد منزلة الأب. إذا وجد الأب يحجب ويحجب يحجب الجد. إيه، هذا القول الأول. أيه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب. أيه. نعم، واختاره أبو حنيفة رحمه الله. أي نعم، ورواية، أحد الروايات عن الإمام أحمد، لكن رواية مشهورة أنه يكون كأحد الإخوة فيقاسمه. أيه. وهو الذي سار عليه صاحب الزاد. أيه. صاحب زاد المستقنع. أي نعم. قال: والقول الثاني قال به زيد بن ثابت. أفرضكم زيد. أي نعم. وقال به، يعني الخلاف قوي. قال به زيد بن ثابت. وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أي نعم، في رواية في المشهور. هذا في المشهور يا شيخ. المشهور، نعم، المشهور أحمد، ولهذا صاحب الزاد اعتبرها. نعم، هذه الرواية. نعم. وهو المفتى به. وهو المفتى به في كثير من البلاد الإسلامية، نظرا لأن الإخوة استووا مع الجد بالإدلاء بالأب، فيستوون في الاستحقاق، فيكون الجد مشتركا معهم كواحد منهم. كواحد من إخوة الجد، ليس من إخوة، كواحد من إخوة الجد، كواحد للإخوة، كواحد من الإخوة، سواء كان أشقة أو إخوة لأب. أي يشتركون مع الجد في، لأن كل منهم يدلي حجة هذا المذهب، كل منهم من الجد والإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، كل منهم يدلي بواسطة واحدة، وهي هذا أي نعم، هذا الأب المتوفى. لكن الأصل ليس مثل الفرع، والأصل هو الجد، ليس مثل الفرع الإبن. يعني تجد أن المذهب الأول قوي. نعم، لكن نحن سندرسها على المذهب الثاني. لا. وهو المفتى به أظن في المحاكم وفي غيرها. نعم. وهذا القول، قال: وهذا القول وإن كان عليه جمهور أهل العلم، إلا أنه في الحقيقة لما يقول جمهور أهل العلم يعني الأئمة الثلاثة. نعم، وزيد بن ثابت وهو أفرض الصحابة. أفرضكم زيد. أين؟ ما معنى أفرضكم؟ ها؟ صلى الله عليك. أفرضكم زيد، يعني ما ماذا أعلمكم بالفرائض. أين؟ إلا أنه في الحقيقة مشكل. صحيح. قال: ولهذا كان السلف يتهيبون الفتوى في هذه المسألة. يتهيبون الفتوى في هذه المسألة. نعم. ويتحرجون منها، ولكن هي مشكلة لا بد من النظر فيها. أي نعم، ولكن هي مشكلة ولا بد من النظر فيها. نعم. ولا تترك بدون حل، فلذلك دخلوا في هذا الميدان وأبدوا رأيهم، والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. أي نعم، مأخوذ من حديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال: فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيته. هذه التاء شلها. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعني يعطى الثلث. قال: هذا القول الثاني أن الإخوة يشركون مع الجد ويكون كواحد منهم، ثم ينظر في الأحظ للجد. هنا ميزوا الجد لأنه الأصل، فينظر بالأحظ له. إذا كانت المقاسمة يقاسمه، إذا كان يعطى ثلث المال الأحظ له يعطى ثلث المال. نعم. ثم ينظر في الأحظ للجد، فإن كان الأحظ له المقاسمة قاسمهم كواحد منهم، وإن كانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فإنه يأخذه والباقي يكون للإخوة. أين؟ يعني هذه مرجعها للحاكم، يعني حصر الوراثة. حصر الوراثة إذا وجد الجد فيها فيبين نصيبه. أين؟ قال: وذلك أنهم لا يخلون من حالتين. وذلك أنهم لا يخلون من حالتين، طبعا إذا كانت المحكمة تحكم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أبو حنيفة هذا شيء آخر، يعتبرونه أب ويسقط الإخوة وانتهى. أي نعم، يعني يحجب الإخوة وارتاحوا. أي نعم، ولهذا فعلا هذه مكدرة، المسألة مشكلة. نعم. قال: الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، فإنه يخير بين المقاسمة إن كانت أحظ له أو الثلث إذا كانت المقاسمة تنقصه. نعم. فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثله. من مثليه مثل جد وأخ وأخ شقيق، أو جد وأختين شقيقتين، أو جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، فإن المقاسمة أحظ له في هذه الحالة، في هذه الأحوال. ويكون ثلث المال أحظ له إذا كانوا أكثر من مثلي من مثليه. نعم. كما إذا كانوا جدا وأخوين شقيقين وأختا شقيقة، أو جدا وثلاثة إخوة أشقاء. أين؟ فإن الإخوة أكثر من مثليه. نعم. ففي هذه الحالة يكون ثلث المال أحظ له، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال إذا كانوا مثليه، كما إذا كان جدا وأخوين، أو جدا وأربع أخوات، فإنه يستوي له المقاسمة أو ثلث المال. أو ثلث المال. نعم. قال: الحالة الثانية. قال: ومع ذي فرض معه الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. أين؟ إذا كان معهم صاحب فرض، فإن صاحب الفرض يعطى فرضه، ثم بعد أخذ صاحب الفرض فرضه ينظر في الباقي، هل الأحظ له المقاسمة أم أخذ ثلث الباقي، أو الأحظ له سدس الكل، فيعطى الأحظ له، فتكون المقاسمة أحظ له إذا كانوا أقل من مثليه، مثل زوج وجد وأخت شقيقة، فالمقاسمة هنا أحظ له، فتكون المسألة من اثنين، فيكون للزوج النصف واحد، ويبقى واحد بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون رؤوسهم ثلاثة تضرب في اثنين تكون ستة، للزوج واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم الباقي واحد في ثلاثة ثلاثة، فله اثنان ولها وللجد اثنان، يعني ولها واحد وتارة يكون ثلث الباقي أحظ، مثل أم وجد وخمسة إخوة. نعم. تكون المسألة من ستة من ستة للأم السدس واحد ويبقى خمسة، للجد ثلثها وليس لها ثلث صحيح، فتضرب في مخرج فتضرب في مخرج الثلث ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر، للأم منها واحد في ثلاثة ثلاثة، في ثلاثة تساوي ثلاثة، نعم، يبقى خمسة عشر، يبقى خمسة عشر للجد ثلث الباقي خمسة، ويبقى عشرة للإخوة لكل واحد اثنان، ويكون سدس المال أحض له في بنت وأم وجد وثلاثة إخوة. تكون المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللجد السدس واحد، يبقى واحد بين الإخوة ثلاثة ورؤوسهم ثلاثة، فتضرب في ستة فتصير ثمانية عشر كما سبق. اي نعم، لكن طبعا لا تقسم في جدول يكون اوضح، في شروح للبيقونية او في شروح موضوع جداول. اي نعم، لكن نمر عليه نعم كما هي. هذا حظ لا، اما المقاسمة اي نعم، او السدس اذا كان حظ له السدس، او ثلث الباقي اذا كان حظ. اي نعم. قال: فان لم يبق سوى السدس اعطيه وسقط الاخوة في الاكدرية. وسقط الاخوة في الاكدرية، سميت اكدرية لانها كدرت اصول مذهب زيد ابن ثابت، أصله أن يشرك الجد مع الإخوة، أن يشترك الإخوة مع الجد، لكن هنا أسقطناهم، أعطيناه السدس وما بقي شيء، ما حجبناهم لكن ما بقي شيء، أعطيناه الأحض وهو السدس، وإذا وصلت إلى السدس لا ينقص عن السدس، ما بقي شيء حتى نعطي الإخوة، ليس معنى ذلك أن حجبناهم، لكن سميت أكدرية، ما شاركوا الجد في السدس. قال: هذه الحالة الثالثة من أحوال إذا كان معهم صاحب فرض واستغرقت الفروض المسألة ولم يبق إلا السدس، فإنه يأخذه ويسقط الإخوة والإخوة. مثال ذلك بنت ويسقط الإخوة، ما لا صح أن تكون فتح الياء، لأن الجد ما أسقط الإخوة إنما أخذ فرضه، أين ما بقي لهم شيء. هنا ويسقط الإخوة. مثال ذلك قال: بنت وبنت ابن وأم وجد وأخ شقيق، تكون المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، السدس واحد، السدس مع النصف ثلثان. اي نعم. وللأم قال: وللأم السدس واحد، هذه خمسة، هذه خمسة، يبقى واحد وهو السدس، يأخذه الجد ويسقط الأخ إلا في مسألة. نعم. وهي المسألة المسمات بالأكدرية، سميت بذلك لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه. مثالها أي ويسقط الأخ، هذه إلا، شل إلا، سكون في هذه المسألة، ويسقط الأخ في هذه المسألة. على كل حال اي نعم، لا تتقيد في الحروف. قال: وهي المسألة المسمات بالأكدرية، سميت بذلك لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه، من أصله أن يشرك الإخوة مع الجد، لكن هذا اي نعم هذه كدرت يعني انفرد الجد بالسدس وسقط الإخوة. نعم. قال مثالها زوج وأم وأم وجد وأخت شقيقة. نعم. المسألة من ستة. شيخ حسن الله عليك من ستة ما يقصد. ها؟ المسألة من ستة. زوج وأم وجد وأخت شقيقة. المسألة من ستة. ها؟ للزوج النصف ثلاثة. وللأم الثلث اثنان. هذه خمسة يبقى واحد. لو مشينا على الأصل أعطيناها الجد لأنه لم يبقى غيره وتسقط الشقيقة، لكن الشقيقة صاحبة فرض. هنا كدر هنا صاحبة فرض فلا بد تأخذ الفرض. صاحبة فرض فكيف تسقط؟ قالوا إذا يفرض لها النصف وتعول المسألة إلى تسعة فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللجد السدس واحد، فعالت المسألة إلى تسعة، من ستة إلى تسعة، تسعة أشهر. ثم بعد ذلك ننظر، فإذا أخذت الأخت ثلاثة وأخذ الجد واحدا فصارت أكثر منه، يعني صارت الأخت أكثر منه، والأصل أن الجد كأخ، فيرجع إلى التعصيب فيكون معه واحد ومعها ثلاثة منكسر، فتضرب ثلاثة في تسعة تصح من 27، يكون للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم اثنان في ثلاثة ستة، ولهم أربعة في ثلاثة 12، للجد ثمانية ولها أربعة. الفرائض نصف العلم، أول علم يفقد ينسى. أي نعم. ها؟ يحتاج شوف البيقونية إذا حفظت سهلت. أي نعم. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. منظومة سهلة وجميلة، ممكن إذا حفظها الإنسان سهلت له معرفة نعم الفرائض. نعم. قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. اي نعم. قال ولا يعول، العول معناه زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، كما يأتي. لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا هذه المسألة الأكدرية. ولا يفرض للأخت، يعني لا تعطى فرضها مع الجد، لأن الأصل أنهم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن فرض للأخت النصف في هذه خاصة. فلا يفرض للأخت في مسائل الجد والإخوة إلا في مسألة الأكدرية، فلذلك سميت بالأكدرية لأنها كدرت الأصول. يعني الأخوة لو معها الأخت لو معها إخوة سقطت بالجد، لكن يوم انفردت صار لها النصف لأنها صاحبة فرض. نعم. قال وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. إذا انفردوا مع الجد كولد الأبوين كالأشقة، إذا وجد الأشقة حجبوا ولد الأب، حجبوا ولد الأب، إيه الأخ ولد الأب. إيه نعم. قال ولد لأب مع الجد مثل الإخوة الأشقاء على الحكم السابق. نعم. لأنه يشاركهم ويكون التفصيل كما سبق إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن له ثلاث حالات. نعم. تارة يكون الأحظ له المقاسمة، وتارة يكون الأحض له ثلث المال، وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال. أما إن كان معه صاحب فرض فإنه بعد أخذ صاحب الفرض فرضه يخير. بعد أخذ صاحب الفرض فرضه يخير بين أحد ثلاثة أمور: إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس المال. أين هذا؟ إذا ثلث المال كله أو ثلث الباقي بعد الحاق الفروض بأصحابها، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. أين هذا؟ قال: هذا إذا انفرد معه الإخوة لأب، حكمهم حكم الأشقاء. الإخوة لأب يقصد أعمالهم. ها؟ الإخوة لأب. إيه، ليسوا أشقاء. حكمهم حكم الأشقاء. أما إذا اختلطوا إخوة أشقاء، إخوة أشقاء وإخوة لأب مع الجد، فإن المعروف في قضايا الفرائض أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب لأنهم أقوى منهم، حيث يدلون بقرابتين. الإخوة لأب يدلون بقرابة واحدة. أين؟ لكن في هذه المسألة إذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد فإن الجد سيأخذ أكثر منهم، فلذلك استنجدوا بالإخوة لأب وإن كانوا لا يرثون معهم في الأصل. يحسبون ولا يورثون. نعم. لكن قالوا للجد: هؤلاء إخوتنا يدلون بالأب وأنت تدلي بالأب مثل ما يدلون، فنأخذهم معنا ونزاحمك بهم. اي نعم، لأن المدلى واحد. نعم. وهذا ما يسمى بالمعاداة. اي نعم. لأن الإخوة الأشقاء يعتدون على الجد بإخوتهم لأب لأجل أن يضايقوه ولا يعطونهم شيء. وبعد القسمة يرجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ويقولون: أنتم لا ترثون معنا. الله. فيأخذون ما بأيديهم. نعم. يعدونهم على الجد ويأخذون ما بأيديهم بعد القسمة. يعدونهم على الجد أو نعم، يعني يعتدون على الجد بهم ويأخذون ما بأيديهم بعد القسمة. حكم الله. قال: في هذه، ولهذا شوف المذهب الثاني أنه كأحد الإخوة، يعني لم يختره شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد العلوي. إذا أنزل الجد منزلة الأب خلاص انتهت المسألة، ما فيها خصومة. نوجد إخوة أشقة أو إخوة لأب أو كذا، إيه نعم يحجبون. إيه نعم. ما يفتون فيه رغم ولكن قال يفتون بقول زيد. إيه زيد يرى هذا، لكن فيه المذهب الأول عليه أيضا، فيه عليه ما كثير من الصحابة. إيه نعم. مسألة خلافية حتى في عصر الصحابة، وهي من مسائل الفقه الاجتهاد فيها سائر، لأن لا نص فيها صحيح صريح، فالاجتهاد فيها سائر. إن أصاب المجتهد كان من أهل العلم من أهل الاجتهاد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد ولا إثم عليه لأنه اجتهد، لكن لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. نعم. شيخ الإسلام والإمام أحمد بن عبد الوهاب يقول الجد يحكم. شيخ الإسلام أبو حنيفة و... أي نعم. الحين تجد شيخ الإسلام هالحين تقريبا تخرج على أئمة الحنفية، محمد حياة السندي هو شيخه في المدينة وهو حنفي. أي نعم. قال: فهذه مسائل المعاداة، والمعاداة لها مسائل كثيرة. فلو فرضنا مسألة فيها جد وأخ شقيق وأخ لأب، نعم. فإن المسألة تكون من ثلاثة بالمقاسمة للجد واحد، وللشقيق واحد، وللأخ لأب واحد. نعم. ثم يرجع الأخ الشقيق على الأخ لأب بعد القسمة فيأخذ ما بيده، فيكون مع الشقيق اثنان ومع الجد واحد. الله، أقول هذا ظالم في الظاهر، يعتد به على الجد ثم يأخذ ما بيده. نعم. يعني بعد حصر القسمة يحسبون في القسمة الأخ لأب. أين؟ ثم بعدين إذا انتهت القسمة يأخذ الأخ. لا، ستأتي مسألة أغرب منها بعد. الإخوة لأم قد يأخذون، لأن لهم فرض، قد يأخذون فرضهم ولا يبقى للإخوة الأشقاء شيء، ما يبقى للإخوة الأشقاء شيء، وهم مع الإخوة لأم، أمهم وحدة، فالإخوة لأم يأخذون فرضا، وهؤلاء يعني لا يبقى لهم شيء. لكن لو أنهم ألغوا أباهم صاروا إخوة لأم واستووا في الفرض. ولهذا يقول: هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في اليم، سمى المسألة الحجرية. هذه من الغرائب ستأتي. نعم. قال: وتأخذ أنثاهم كمال، أنثاهم كمال فرضها، وما بقي يكون للولد الأب، لولد الأب. أي نعم. لو فرضنا أنثاهم يعني أنثى الإخوة. أي نعم. لو فرضنا أن في المسألة جدا، لو فرضنا أن فيها أن في المسألة جدا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن المسألة تكون من خمسة، فيكون للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، فتأخذ كمال فرضها نصف الخمسة اثنان ونصف، والخمسة ليس لها نصف صحيح، نصف صحيح، فتضرب، فنضرب الخمسة في مخرج النصف اثنين، النصف اثنين، فتكون عشرة، للجد منها واحد في اثنين اثنان. نعم. وللأخت الشقيقة منها اثنان ونصف في اثنين خمسة. نعم. والباقي للأخ لأب وهو واحد. أي نعم. وما بقي يكون لولد الأب مع فقد الأشقة. هذا فرض الأم، يعني حالات الأم في الميراث. فصل. قال: فصل. قال الشارح حفظه الله: الأم لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أنها تأخذ الثلث إذا لم يكن هناك ولد للميت ولا إخوة للميت، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. أي نعم، هذا صاحب البيقونية. نعم. قال: ولم تكن المسألة إحدى العمريتين. نعم. فتأخذ الثلث، فتأخذ الثلث بهذه الشروط، بهذه الشروط الثلاثة. أو الحماريتين. أي نعم. نعم. الشرط الأول. قال: الشرط الأول ألا يكون هناك فرع وارث. ألا يكون هناك فرع وارث. نعم. الشرط الثاني أن لا يكون هناك جمع مع الإخوة. أي نعم. الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. العمريتين، وذلك لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث. أي نعم. أما إذا كانت المسألة إحدى العمريتين وهي زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، أو زوجة وأبوان، كيف وهي زوج وأب، ماتت الزوجة وبقي زوج يرثها الزوج والأبوين، أم وأب لها. أمها هي؟ ها؟ إيه؟ أمها وأبوها وزوجها بس. إيه؟ إيه نعم. أو زوجة. أو زوجة. إيه ماتت الزوجة، بقي الزوج. إيه نعم. إيه نعم. فإذا كان أبوان لها، الأول زوج وأبوان، أبوان للزوج. إيه نعم. ويبقى منها ثلاثة. قال ويبقى منها ثلاثة. فإذا كان زوج وأبوان تكون المسألة من ستة، للزوج النصف للزوج النصف ثلاثة، ويبقى منها ثلاثة، للأم منها ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي وهو اثنان. هذا قول الجمهور، مع أنها لا يوجد فيها فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فكان الأصل أننا نعطيها الثلث، لكن لو أعطيناها الثلث أخذت اثنين وأخذ الأب واحد فصارت أكثر من الأب. أخذ الأب واحدا فصارت أكثر من الأب، وللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والقاعدة أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة، فإما أن يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى، أن يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى، ضعف مال الأنثى. نعم. وإما أن يستوي، أما أن تكون الأنثى أكثر إرثا من الذكر وهم في درجة واحدة، فهذا ليس له نظير في الفرائض. فلذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى هذا فأعطاها ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، لأنه أعطاها واحدا من ستة، لكن يسمى ثلثا من باب التأدب مع القرآن. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. وأما في مسألة الزوجة، وأما في مسألة الزوجة إذا كانت زوجة وأبوان، الزوجة لها الربع، تكون المسألة حينئذ من أربعة، للزوجة منها الربع واحد ويبقى ثلاثة، فيكون للأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. اثنان. أي نعم. قال فصل: هذا ميراث الجدة فأكثر. والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة. إيه، في جدة فاسدة وفي جدة صحيحة. جدة فاسدة التي تدلي من جهة الأنثى، من جهة الأنثى الأم. إيه نعم. أما الجدة الصحيحة التي تدلي من جهة الأب. إيه نعم. ولهذا يقال جد فاسد وجد صحيح. الجد الفاسد يدلي من جهة الأم. أي نعم. والجد الصحيح الذي يدلي من جهة الأب. سموه صحيح وفاسد لأن الصحيح يرث والفاسد لا يرث. أي بس، ولا ما هو فاسد. نعم. قال: كأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم الجد وإن علت، من انفردت منهن كان لها السدس. من انفردت منهن كان لها السدس. نعم. وإن وجد أكثر من جدة، فإن اختلفنا في الدرجة فإن القربى تسقط البعد. أين؟ وإن استوينا في الدرجة فإنهن يشتركن فيه. فالجدة سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل أبي الأب فإنها ترث. نعم. لأنها أم. نعم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس، رواه أبو داود. وأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس، ومضى على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار ذلك حكما بأن الجدة تأخذ السدس، وأنها تكون من جهة الأم أو من جهة الأب. أي نعم. سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. نعم. قال: وترث أم الأب أم الأب أم الأب والجد معهما كما مع العم. هنا هذه مسألة انفردت بها الجدة وهي أنها ترث مع، يعني ما أدري لو قرأت الحاشية تعليق على هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس، روى أبو داود من طريق مالك وهو في موطئه صفحة 317 عن ابن شهاب، قال عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة عن قبيصة بن دؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، قال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. نعم. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتا فيه فهو بينكما، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. طيب نعم. قال وترث أم الأب والجد معهما كما مع الأب. هنا قال هذه مسألة انفردت بها الجدة وهي أنها ترث مع من أدلت به، فأم الأب ترث وإن وجد الأب. أين؟ مع أن الأب هو واسطتها لأنها لا تأخذ نصيبه، وإنما تأخذ نصيب الأم، فلذلك الأب لا يحجبها، وكذلك أم الجد لو كان الجد موجودا وأمه موجودة فإنها ترث السدس معه وإن كانت تدلي به لأنها لا تأخذ نصيبه. نعم. والقاعدة أن الواسطة إنما تحجب من أدلى بها إذا كان هو المدلي يأخذ نصيبها، أما إذا كان يأخذ نصيب غيرها فإنها لا تحجبه. وقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم جدة وابنها حي، وابنها حي ولد هنا ولد الولد أو ولد البنت. قال وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما. نعم. وأم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أمه وأم أم أبيه. نعم. الجدة إذا أدلت بقرابتين، قرابة من جهة الأب وقرابة من جهة الأم، فإنها ترث بالقرابتين ثلثي السدس كما لو تزوجت بنت عمته أو بنت خالته، فإن جدته حينئذ تدلي بقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم فتأخذ ثلثي السدس. أين؟ قال هذا ميراث البنات إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة. نعم. فإن كانت واحدة فلها النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم هو لبنت خبر كان وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم هو لبنت ابن وحدها. كذلك النصف يكون لبنت الابن لأنها بنت في الحقيقة، فالنصف يكون لبنت الصلبي لبنت الصلبي، ويكون أيضا لبنت الابن وإن نزلت. نعم. لأنها بنت في الحقيقة، والبنت تأخذه بشرط عدم المعصب، بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها وهي أختها، لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. فمفهومه إذا لم تكن واحدة فإنه يختلف الحكم، فإن كان معها أخ لها فإنه يعصبها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الذي معها مشارك لها وهي أختها فأكثر، فإنها تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين، أي ثم يكون النصف أيضا للأخت لأبوين كما في الآية، كما في آية الكلالة في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والأخت تشمل الأخت لأبوين والأخت من أب. إيه؟ الأخت لأبوي الشقيقة، والأخت من أب نعم تأخذ السدس إذا انفردت، والأخت الشقيقة النصف ثلثان. نعم. قال والثلثان للثنتين مع من الجميع فأكثر. أما إذا كانت البنات أو الأخوات أكثر من واحدة فلهن الثلثان، لقوله تعالى في البنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولقوله في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فالثلثان يكونان للبنات ولبنات البنين ولأخوات الشقائق أو الأخوات لأب إذا اجتمعنا، إذا لم يعصبن بذكر. إذا لم يعصبن بذكر. أما إذا كان مع البنات ذكر أو مع بنات الابن ابن أو ابن عم لهن في درجتهن فإنهن يأخذن المال أو ما أبقت الفروض مع إخوانهن بالتعصيب. أين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في الإخوة والأخوات. وفي الأبناء والبنات قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان الأولاد مكونين من بنين وبنات فإنه يكون البنات عصبة بالغير، البنات يعصبن مع الإخوة مع أولاد يعني مع الذكور، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس في النساء عصبة بانفرادهن، لكن مع الذكور نعم يعصبن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا انفردت فليست عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة المعتقة. نعم فهي تعصب منفردة. نعم. قال وكذلك الأخوات إذا كان معهن إخوة لهن فإنهن يكن عصبة بالغير عصبة بالغير فيكون يكن عصبة بالغير نعم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت إذا كان هناك بنت وبنت ابن فأكثر فإن البنت تأخذ النصف فرضها نعم كما قال عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين. اقرأ الحاشية. قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن هزيل بن شرحبيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال قال عبد الله قد ضللت إذن وما يعني لا تابعتهما وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيما كان أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. قال إذا اجتمعت أخت شقيقة وأخت لأب فإن الأخت الشقيقة تعطى النصف فرضها لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك وتعطى الأخت لأب السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع البنت. قال ما عدم معصب فيهما أي في المسألتين فتأخذ بنت الابن مع البنت السدس إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها فإن كان معها معصب فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا مع الغير. وكذلك الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها فإن كان معها معصب فأكثر فإن الباقي يكون لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتأخذ الشقيقة فرضها النصف وما بقي يكون للأخت لأب والأخ لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا استكمل الثلثين قال إذا كانت إذا كان بنات الصلب بنتين فأكثر فإنهن يأخذن الثلثين وإذا كان هناك بنات بنين فإنهن يسقطن لاستكمال الثلثين إلا إذا كان معهن معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا ويكون للبنين الثلثان فرضا وما بقي لأولاد البنين للذكر ويكون ما بقي لأولاد البنتين يعني قال بنات الصلب بنتين أكثر ويكون للبنتين الثلثان فرضا وما بقي لأولاد البنين بالذكر مثل حظ الأنثيين. هذه بنتين ما هو البنين. نعم. وكذا الأخوات لأب إذا استكملت الشقائق الثلثين فإن الأخوات لأب يسقطن إلا إذا كان معهن معصب وهو أخوهن فإنهن يشتركون في الباقي، وهذا ما يسمى بالتعصيب بالغير. يسمى بالتعصيب بالغير. نعم. هذا ما يسمى بالتعصيب مع الغير، وهو أن الأخوات مع البنات معصبات، فإذا كان هناك بنت وأخت شقيقة فإن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للشقيقة تعصيبا مع الغير. نعم. لو كان هناك بنتان وأخت شقيقة للبنين الثلثان فرضا والباقي للشقيقة تعصيبا، فالأخوات سواء كن شقائق أو كن لأب، فإنهن يأخذن ما بقي مع البنت أو البنات من باب التعصيب مع الغير. الله المستعان. ولهذا الفرائض يعني أولها سهل وآخرها صعب. يعني الآن نقف عند هذا الحد وهو فصل في الحج، يعني من يحجب من الوارثين ومن لا يحجب. ارجعوا للدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا. الله يسلمك. الله يكرمك. الله يرضى عليك. خير. الحمد لله. الله يسلمك. السلام ورحمة الله وبركاته. مسافرين صلوا الظهر خلف مقيم، أحدهم صلى ركعتين وسلم وخرج، والثاني جلس بعد الركعتين الأولى حتى سلم الإمام فسلم معه. كلهم ما أصابوا، كل الاثنين ما أصابوا. كل فعلكم صحيح؟ ما هم من طلبة العلم، هذا من الجهلة. من صلى خلف مقيم أتم، من صلى خلف مقيم أتم. اللي سلم وراح أخطأ، واللي قعد على ركعتين ولا تابع الإمام أيضا أخطأ. لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. لو صلوا وحدهم صح، مسافرين يصلون ركعتين، لكن صلوا خلف مقيم ينبغي أن يتموا يقتدوا بإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أين؟ على كل، لا الصحيح هو ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. يصلي أربع، لو دخل معه في الركعة الأخيرة يصلي أربع إذا انفرد. أما لا، خالف الإمام. الإمام لو مثلا أحدث في الركعة الأخيرة بطلت صلاته، يعني فبطلان صلاة الإمام مؤثرة بصلاة المأموم، وهو صلى خلفه ركعة واحدة أو حتى أدرك معه تكبيرة واحدة، وصلاة الإمام تامة فيتم. نعم، جميعا يقضون صلاته. اي نعم، يقضونها أربعا خروجا من الخلاف. اي نعم، لكن لو أنه قضاها في وقته في حال سفرهما يصلوا الركعتين. نعم. السدس. اي نعم، على كل حال لأنه منصوص عليه. اي نعم، لأنه بالنص هي الكلالة منهما أي الأبوين. أي لكن في الكلالة، في الكلالة إيش صورة الكلالة؟ ما هي صورة الكلالة؟ أصل وارث، ليس له أب ولا فرع، ولا فرع وارث، وله أخ أو أخت. أي نعم، فلكل واحد منهما أصل نص. قلت لك نص في هذه. أي نعم، لا مجال للرأي ولا مع النص. أي حكمة أحكم الحاكمين. نعم. أقول حكمة الله عز وجل أي نعم، وإن خفيت علينا فهي باقية، فهي موجودة. قالوا إن كل تكبير حال القيام ترفع اليدين فيه، الإمام والمأموم سواء. نعم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم، فالثلثان نعم، اللهم صل. أي نعم نعم، تعطى الأخت الدياب السدس تكملت. نعم، على كل حال النص يعني لا يتجاوز ولا نقيس، لأن لا قياس مع النص. نعم، النص الصحيح الصريح لا قياس معه. نعم، في بقية سؤال. ليس للعمرة وداع، العمرة ما لها وداع، يعني إذا طاف وسعى وخرج يكفي، ليس للعمرة وداع. هذه إذا قام في مكة، من يقول إن على أهل مكة بصفتهم أهل مكة عليهم وداع؟ ذاك شيء آخر، لكن الصحيح أنه لا يجب عليهم الوداع، الوداع من واجبات الحج فقط. نعم نعم، الوداع من واجبات الحج فقط، لو خرج وجاوز الحدود استقر في ذمته الدم عن الوداع في الحج، والحائض يسقط عنها حج طواف الوداع. نعم يا شيخ. أخوات، الأخوات والأبناء فصل في القرآن، أخ لأب. أي نعم، أقول فصل في القرآن، هل تذكر في القرآن يعني أخ مطلقة وأخت مطلقة؟ أي يشمل، لكن معروف يعني في التفاصيل، في تفاصيل السنة أن الشقيق يحجب الأخ لأب. أي نعم، والأخ لأب لا يرث إلا مع فقد الشقيق، وهكذا. والمسألة الغريبة التي مرت علينا الليلة أن يعني الإخوة الأشقاء يعتدون على الجد بإخوتهم لأب، ثم إذا أخذوا نصيب الإخوة لأب عادوا على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم. أي نعم، وهذا على كل حال نسلم حكمة، نعم السنة حكمة رب العالمين. ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم، في أولادكم، في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال في أخواتكم وأخوانكم. فصل في أولادكم، بعدين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فسرها في القرآن، ما لنا اعتراض. أنت ترد لما تعارف عليه الناس أو ما فصل في القرآن، يوصيكم الله في أولادكم. لا، هو أعلم بمقصده، هو أعلم في مقصده منك، لا تشوش علينا، خلوه ينبي عن مقصده. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظه، هذا تفصيل للأولاد. أين هو؟ لا يرضى أن تعبروا عنه لأنه فصيح. أين نعم، وما أعطاكم وكاله. نعم نعم يا شيخ. ها، مال زكوي، الزكاة يستثمرها؟ لا لا، الزكاة ينبغي أن تخرجها لمصرفها لأهلها. أي نعم، ويتصرفون فيها. أي نعم، أما أنك تجمع الزكاة يعني تثب، لا ما يصلح.